قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعض الآيات من سورة طه حتى يطيب المجلس ببعض الآيات من كتاب الله سبحانه، ثم أعرج على أسئلة الإخوة في شأن عذاب في شأن القبر وما يتعلق به حتى يستوفى الموضوع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وهل أتاك حديث موسى. كلمة هل قد تأتي بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقد تأتي استفهامية كما هو أصلها: وهل أتاك حديث موسى، هل نما إلى علمك خبر موسى صلى الله عليه وسلم وما كان من أمره. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا ما مرجعه صلى الله عليه وسلم من مدين، فقد أقام في مدين 10 سنين صلى الله عليه وسلم، أوفى الأجلين وأتمهما كما قال ابن عباس في تفسير قوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتم موسى أوفى الأجلين وأكمل الأجلين. وهكذا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يفعلون الذي هو أحسن والذي هو أجمل. قضى موسى عليه السلام الأجل وأراد أن يرجع إلى أهله في مصر بعد أن عمل أجيرا عند الشيخ الكبير لمدة 10 سنين من أجل تحصين نفسه وعفة فرجه صلى الله عليه وسلم. عمل 10 سنوات أجيرا أو 8 سنوات أجيرا من أجل عفاف نفسه، فاشتاق إلى رؤية أهله، فلأهله في مصر عليه حق، وهو بشر أيضا يعتريه ما يعتري البشر: كيف صنعت أمي، كيف صنعت أختي، هل أمي ما زالت على قيد الحياة أم أنها قد توفاها الله، أخي هارون كيف حاله، قبيلتي بنو إسرائيل كيف أحوالهم. كلها أسئلة تدور في ذهن أي شخص بعيد عن أهله ووفي لأهله هذه المدة الطويلة. بلا شك أنها كلها أسئلة تدور في ذهنه: وماذا سيفعل أيضا إذا قدم مصر وهو مطلوب للإعدام، مطلوب للقصاص، فرعون يطالب به من أجل قتله القبطي الذي صدر منه. فالبحث عنه جاري، ولكن أيضا إذا عزمت فتوكل على الله. ودع الشيخ الكبير، ودع حماه التوديعة اللائقة به كشيخ كبير، كرجل صالح متقدم في السن، ولها من لحظات أليمة شديدة على النفس وحسن العهد من الإيمان. فحان وقت الرحيل، والبنت ستفارق أباها، امرأة موسى عليه السلام ورضي الله عنها ستفارق والدها هي الأخرى. فعزم موسى عليه السلام على الرحيل وحمل أهله وأولاده وساروا في طريقهم متجهين إلى مصر بعد أن قضى أتم الأجلين وأوفى الأجلين وودع الرجل الصالح. فالله أعلم هل سيرى أحدهم الآخر في الحياة الدنيا، أم أن اللقاء عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. استودع كل صاحبه واتجه موسى إلى مصر مجتازا سيناء، قادما من بلاد مدين إلى مصر عابرا سيناء. فوصل إلى طور سيناء عند جبل الطور في ليلة شديدة، شديدة الظلام، شديدة البرد. وقال بعض العلماء، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت أيضا ليلة شاتية. وأضيف إلى ذلك أضيف إلى أنها ليلة باردة والظلام فيها شديد وليست من الليالي القمرية، ليلة شديدة الظلام شديدة البرد وقيل أيضا شاتية، ضل موسى الطريق صلى الله عليه وسلم، تاه عن الطريق، والتوهان عن الطريق والضلال عن طريق السفر في هذه الأثناء مهلكة بلا شك، إلا إذا سلم الله ولطف الله. فالقوت لا يكفي والزاد لا يكفي، فتاه موسى عن الطريق وضل موسى عليه السلام عن الطريق رغم ما يفكر فيه في الذي ينتظره في مصر، فهو مطلوب وكما سلف لإعدامه مقابل النفس التي قتلها، في الوقت الذي أيضا يفكر في أهله، ما مصير أهلي، ما مصير إخوتي، فأمور لا يصبر عليها إلا من صبره الله سبحانه وتعالى. وفي خضم هذا الظلام يوري موسى عليه السلام الزناد فلا يوقد نارا، أحجار يصكها ببعضها كما كان يفعل كي يخرج منها الشرر، كما قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فيوري النار أو يوري الزناد فلا توقد نارا، يعيد ويكرر، فمن شدة البرد الأحجار لا تخرج نارا، وإن استقت ببعضها لا تخرج نارا من شدة البرد، فالبرد شديد. ومع موسى عليه السلام زوجته وأولاده وبناته، معه ذريته، استفيد ذلك من قوله لهم امكثوا، فهي الزوجة والذرية أيا كانت الذرية، امكثوا حينئذ وفي الظلام الشديد وفي البرد الشديد ومع التيه والضلال عن الطريق طريق الرجوع. رأى موسى عليه السلام نارا، قال ابن كثير أو غيره، متوهجة في شجرة، رأى نارا عن بعد فاستبشر بالنار، فالذي يتوه في الصحراء ويرى النار يستبشر، فعندها بشر في غالب الأحوال. فقال لأهله مستبشرا بالنار: امكثوا إني آنست نارا، إني أبصرت نارا، إني آنست نارا فانتظروا. لم يرد أن يعرض أهل بيته للخطر كما يفعل الجبناء ويصدرهم هم لرؤية النار، بل أمن أهله وأجلسهم مجلسا كريما: امكثوا إني آنست نارا، أبصرت نارا، لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي آتيكم منها بخبر، في الآية الأخرى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال ها هنا في هذه الآية الكريمة: إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وفي الآية الأخرى لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، قطعة من النار تستدفئون بها. فذهب موسى عليه السلام واستودع أهله، والآخر الله أعلم هل سيفقد في الطريق أم لا، ذهب إلى النار، فكلما اقترب منها ازدادت توهجا وإضاءة وحسنا وبهاء، ليست نارا كسائر النار ولكنها نار لا يعلم مدى حسنها إلا الله سبحانه وتعالى. كلما اقترب منها ازدادت نورا وتلألؤا، كما قال جماهير المفسرين: يقترب ويقترب والنار تزداد إضاءة ونورا وتلألؤا، نار ليس كمثلها نار في الدنيا. فلما أقبل صوبها واتجه إليها واقترب منها، إذا بصوت يسمع لم يسمع قط مثله من قبل، وإذا ببشارة عظيمة لكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، أكرم بأعظم كرامة أكرم بها بشر في زمانه ومن قبله صلى الله عليه وسلم، إذا بربه الأعلى الذي خلقه فسواه، إذا برب العالمين يناديه هنالك: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك في الوادي المقدس طوى. هكذا نال هذه المنقبة العلية تكليم الله عز وجل له، إذ الله قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فاصطفي على الناس كلهم برسالات الله وبتكليم الله في زمانه، اصطفي على الخلق بتكليم الله له، واصطفي على أهل زمانه لأن الله جعله رسولا. يا موسى إني أنا ربك، يا موسى إني أنا ربك، نداء أجمل نداء على الإطلاق، وأحسن صوت سمع على الإطلاق، وأحسن بشارة على الإطلاق. إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. أنت بالوادي المبارك المطهر الذي قدس مرتين، بورك فيه مرتين. وقال آخرون إن طوى وصف للوادي أنه مبطن بالحجارة مطوي كطي البئر، فالبئر التي تطوى تبطن حوافها من الجوانب بالحجارة حتى لا تنهار. قالوا: فكذلك كان الوادي. إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. ثم بشارة أخرى: وأنا اخترتك، اخترتك من بين سائر خلقي لتبليغ رسالاتي إلى خلقي، اخترتك لتكون رسولا نبيا، اخترتك واصطفيتك بكلامي وبرسالاتي، اخترتك لتبلغ عني، فيا لها من كرامة. اخترتك من الخلق الموجودين كلهم على وجه الأرض في زمانك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى، إنني أنا الله. هكذا قال الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أصل الأصول الذي نفارق فيه غيرنا، توحيدنا لخالقنا سبحانه، إقرارنا بأنه واحد لا شريك له. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني، أعبدني، أطعني، أعبدني بكل صور العبادة، أخضع لي، تقرب إلي، اسألني إذا أردت أن تسأل، استعن بي إذا أردت أن تستعين، استغث بي إذا أردت أن تستغيث، صل لي وحدي، اذبح على اسمي وحدي، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني فيها، فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله. أقم الصلاة لذكري، أصول الدين يتلقاها موسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية، إن الساعة آتية لا شك في مجيئها، القيامة آتية، وبهذا يتعزى كل مبتلى، يتعزى كل من ابتلي، يتعزى كل مريض، يتعزى كل من أصيب بضنك أو هم أو غم، يتعزى في الآخرة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها حتى عن نفسي، لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى. فالساعة آتية ومن مقاصد مجيئها أن تجازى الأنفس بالذي عملته في دنياها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فإياك ثم إياك أن يصرفك عنها صارف، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا تنشغل عنها أبدا، لا تنشغل عن الساعة أبدا بحال من الأحوال، لا تنصرف عنها، لا يأتي شخص لا يؤمن بها فيصرفك عنها. فإن تذكر الساعة دوما يحمل على الخيرات. ولقد قال تعالى في شأن أنبياء له كرام وموكب من الأنبياء كريم، قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة، واختصصناهم بخاصية. ما الميزة وما الخاصية التي اختص الله بها هؤلاء؟ قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، كثرة تذكر الدار الآخرة، كأنهم يرونها أمام أعينهم، كأنهم يرون أهل الجنة يتنعمون فيها، كأنهم يرون أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كأنهم يرون أهل النار يتضاغون فيها ويتألمون ويصطرخون. كأنهم يروا الميزان، كأنهم يرون الميزان والصراط، كأنهم يروا أحواض الأنبياء. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يقول الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: فلا يصدنك عنها. والخطاب وإن كان للكليم موسى عليه السلام، فنحن لموسى تبع، إذ هو من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهذا جاءت به شريعتنا كذلك. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تهلك إذا انصرفت عن الآخرة، وإذا انصرفت عن التفكير فيها، وإذا انصرفت عن العمل لها، ستهلك وتسقط في جهنم والعياذ بالله. فأصول التوحيد أمر بها موسى وذكر بها موسى: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فيا لها من كرامة أكرم بها موسى عليه السلام، يا لها من كرامة أكرم بها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى الآيات وتتوالى المعجزات وتتوالى البركات. وما تلك بيمينك يا موسى، مفاجأة تلو مفاجأة تلو مفاجأة، ما تلك بيمينك يا موسى وربي أعلم. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عصاي يا ربي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب بها الأشجار، يسقط ورق الأشجار، تأكله غنمي، ولي فيها أغراض أخرى. كذا أجاب موسى بأكثر مما سأل، ففيه مما سئل، ففيه جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، تحولت إلى ثعبان عظيم ضخم سريع الحرق، ونوع من الحياة يقال له الجنان، سريع الحركة مخيف، كما قال تعالى في آيات أخرى: فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يقف لحظة، لم يقف ولم يلتفت، بل أمعن في الفرار. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هنا قال: هي عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنردها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى. فكيف يمد اليد وحية عظيمة هائلة أمام عينيه؟ لكن لا بد من الامتثال، فمد يده، فالذي أمره هو رب العالمين. سنعيدها سيرتها الأولى، وتتوالى المعجزات، واضمم يدك إلى جناحك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وفي الآية الثانية: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وملئه. أدخل يدك في جيبك، والجيب فتحة الصدر، أدخلها في الجيب ثم أخرجها تخرج منورة بيضاء تتلألأ، من غير مرض، من غير برص، فتلك آية أخرى. وهاتان أعظم آيتان أرسل بهما موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون. فقال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك. وفي الآية الأخرى: واضمم إليك جناحك من الرهب. قال بعض العلماء: إن الذي يخاف يضم يده إلى جناحه من الخوف حتى يطمئن، أو يضع يده على صدره عند قلبه حتى يطمئن. قال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. فهاتان أكبر آيتان، أكبر آيتين أوتاهما موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، تكليف بلقاء الجبابرة والظلمة، كيف سيلقى فرعون وفرعون يطلبه لإعدامه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال سائلا الله أن يشرح صدره لقبول التكاليف، وأن يشرح صدره لقبول التعليمات ولكل خير: رب اشرح لي صدري، واسعه يا رب كي أقبل كل ما تقول، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني. قال البعض كان في لسانه لصغة من أثر الجمرة، هكذا قال ابن عباس، موقوف عليه أن فرعون لما كان في جماعة له وموسى صغير صبي، أتى فرعون بموسى يداعبه، فقد كان يقال موسى ابن فرعون، لأن امرأة فرعون قالت: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فتبناه على ما قاله الجمهور من المفسرين، فجذب موسى لحيته إلى الأرض، فقال جلساء: هذا الذي ستزول مملكتك على يديه، فهم بقتله، فقيض الله امرأة فرعون وأتت مسرعة: كيف تقتله أيها الرجل؟ هذا طفل لا يعرف التمرة من الجمرة، على ما قاله ابن عباس في تفسير الآيات، فأتى بتمرة وجمرة محترق جمرة حمراء، فمد يده إلى الجمرة فلسعت لسعة أثرت فيه، بقدر الله لإنجائه من القتل. وقد كان فرعون يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهنا قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال العلماء: لو سأل الله أن تحل العقد كلها لحلت بإذن الله، ولكن سأل حل عقدة يبلغ بها الرسالة فقط فحلها الله له. قال تعالى، أو قال موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، معاونا من أهلي، هارون أخي أعظم دعوة دعا بها أخ لأخيه، واجعل لي وزيرا من أهلي، فصديق الصديق الصالح ينفعك الله به، وزيرا من أهلي هارون أخي، كي نسبحك كثيرا، نصلي لك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالشخص يطلب من الله أن ييسر له جليسا صالحا، ومعاونا صالحا، ووزيرا صالحا يعينه ويؤازره على فعل الخير، فتلك نعمة من الله سبحانه. أجاب الله سؤال موسى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. بلا شك أن الواقف المتأمل يقف: ماذا صنعت زوجة موسى وهي تنتظر زوجها؟ وقد ضرب عن هذا الذكر صفحا هنا في السياق القرآني البليغ، ضرب الذكر صفحا عن مثل هذا، ولكنها أمور تجيش في نفس البشر. امرأة موسى عليه السلام تنتظره، فيرجع إليها ببشارة: قد كلمني ربي. كلمك ربك؟ نعم، كلمني ربي سبحانه، واختارني من الناس كلهم. وهي تعرف زوجها، وتعرف صدقه، وتعرف عفافه، وتعرف جديته، تعرف أنه لا يمزح هذا المزاح المتضمن كذبا على الله، لا يمزح أبدا، تعرفه وتعرف سيرته، عاشرته زمنا، فإذا به وهو الأمين الصادق عليه الصلاة والسلام يأتيها ويقول لها: ربي كلمني، ربي اختارني، ربي أعطاني آيتين، العصا واليد التي تخرج بيضاء للناظرين. فيا لها من كرامة لهذا البيت المبارك، يا لها من سعادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإلى صلاة العشاء، وأن يجاوب على الأسئلة بعدها لمن أراد، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.